عند دينا حكاية وجرح غزي الملامح. عند دينا حكاية وجرح غزي الملامح ومأساة بلا نهاية. ظلم والدهر جارح، راية ستروي لراية، حرف سيبقى يصارح. عند دينا حق يقال وكلام كوقع السيوف. فاستمع لأخت الرجال وانتفض بين الصفوف. والآن مع قصيدة شعرية للأخت دينا غانم من غزة، فلتتفضل. يا ابن الفتح قد أغضبتني منك ظروف الدهر، وعصفت بقلبي أشواق للعاصفة، فكدت أحتضر، وأخيرا أدركت أنني في خندقك مرابطة، فمنك لا مفر. فعند الشبيبة نصبت خيمتي، وعندهم شربت قهوتي، فأنا ابنة الشبيبة، أنا ابنة الفتح بكل فخر، أنا ابنتك يا منظمة التحرير، أنا ابنتك يا منظمة التحرير، رغما عن أنوف أصحاب الرايات الخضر. أنا ابنتك يا غزة، أنا ابنة الجرح النازف من عمق البحر. هل نسيتم؟ هل نسيتم ما حل بغزة من ذل وقهر؟ أم إن الانقلاب قد حدث وتناسيتموه بعد شهر؟ هل نسيتم أن لكم أخا في غزة يعاني العبودية، لا يملك سوى الاحتساب والصبر، يعذب على انتمائه للثورة، ويجلد إن قال سحقا للغدر؟ إن نسيتم عار أن أذكركم. أو يسلى المرء جرح أخيه؟ نعم قد يفعلها إن كان ابن حرام وكفر، ولكن أنا أرى فيكم طهارة العذراء، أرى فيكم نزاهة عمر، فلا تخيبوا ظني بكم، فلا تخيبوا ظني بكم، ودعونا نستذكر الحكاية من البداية، ولنرددها صبحا مساء ظهرا وعصر، كي لا يحل بكم ما حل بغزة، كي لا تتجرع العلقم والمر. صدقوني من يجيد فن الكذب لا تؤخذ منه العبر، من يجيد فن القتل وتكسير العظام لا تنتظروا منه جهادا أو نصر. أنتم يا حملة الرايات الخضراء، أولستم من حفظة القرآن؟ ترون سيرة الصحابة وتتحدثون بأخلاق الأنبياء. عندي لكم سؤال أستأذنكم به، ما كان لون لحى الصحابة؟ أولم تكن ناصعة البياض بيضاء وبعضها سوداء؟ ما لي أرى الألوان اختلفت علي اليوم، ما لي أرى لحاكم حمراء ملطخة بالدماء؟ أخلل في عيناي؟ أتمنى أم إن قلبي تسكنه البغضاء؟ أيضا أتمنى. أم إن جراح المدهون وأطفال بعلوشة ما زالت عالقة بلحاكم، ما زالت تعالق السماء بربكم؟ عندي لكم رجاء، احلقوا لحاكم، إن لم تفعلوا اكتبوا عليها إسلام حماس أو إسلام مصاصين دماء. عندئذ اسمحوا لي أن أنحني وأشكركم، فأنتم تعيدوا لإسلامنا النقاء. لك يا شليط. هنيئا لك، دوما يسهرون على راحتك، يطمئنون أهلك عن أخبارك وأحوالك، يقلمون أظافرك ويعتنون بنعومة شعرك. أما أبناء فتح فتنبش قبورهم وتهدم السجون فوق رؤوسهم. غسلتم بالجثث وهتكتم الأعراض. هذه الأفعال كلها بيد اليمنى، أما اليسرى فهي راجحة ومثلها لا يغفر. أو تدوسون صورة أبو عمار؟ أنتم لم تدوسوا على ورقة، أنتم لم تدوسوا على ورقة، بل دستم على قلوبنا، على تاريخنا. أنكأتم جراحنا وخنتم العشرة والجوار. فوالله يا حمساوي، يا من كنت أخي، مرارة غدرك في فمي أشد من العلقم مرار. فاعذرونا، أو إن شئتم لا تعذرونا، فمعكم ألف لالا للحوار، إلا إن خرج من قبره أبو عمار وقبل منكم الاعتذار.